إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وعلى دوام شكر نعم الله ما ظهر منها وما بطن، وأن كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أفضل النعم وأعظمها وأجلها على الإطلاق، وما أكثر نعم الله على أبيه، والتي بها سمان المسلمين. فاشكروا الله أيها المسلمون على مرضاته ونعمائه، واحمدوه على منته وألائه. وإن مما لا يختلف فيه عاقلان أن نعم الله جل وعلا تحيط بنا من كل جانب وتشبه علينا ظاهرا وباطنا، ونتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، لا تنقطع عنا طرفة عين ولا نحرم منها أدنى شيء، ولكن للأسف الشديد نجد صورا خطيرة في مقابلة هذه النعم تخالف ما أوجبه الله تعالى علينا من الحمد والشكر والاعتراف بمجديها ومجديها سبحانه وتعالى. فنرى بعض الناس من ينسب النعمة بغير الله الواحد المهنان جهلا أو تجاهلا، ومنهم من يقابلها بالكفر والذنوب والعصيان، ومنهم من يحصل له بسببها الكبر والعجب والطغيان، ومنهم من لا يؤدي حق الله فيها، وما إلى ذلك من صور الجحود والنكران. ومعلوم لديكم عباد الله أن السبيل لبقاء النعم ودوامها ونموها شكر المنعم بها من تفضل بها على عباده، كما أن السبيل لزوالها وذهابها ونقصانها ترك الشكر، أو جحدها ترك شكر النعمة أو جحدها أو جحدها. وقد قالوا قديما الشكر قيد للنعم الموجودة وقيد للنعم المفقودة، وكانوا يسمونه أي الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وإذا فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كبرت فرت، ورحم الله من قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله. فإن الإله سريع النقم، فإن الإله سريع النقم. عباد الله أيها المؤمنون، إن نعم الله عز وجل علينا لا تحصى ولا تعد، بل ما من نعمة يتقلب فيها المرء قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. ولذا يتوجب على كل واحد منا ألا يغفل عن هذه العبادة العظيمة التي هي شكر الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بالشكر في كتابه ونهى عن ذله وهو الكفر، وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وعطائه، وحافظا وحارسا لنعمه وآلائه، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشاكرين أو أهل الشكر هم المنتفعون به، ولذلك أمر الله عز وجل به ونوع الدلالة إليه وحث عليه في غير ما موضع من كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: واشكروني ولا تكفرون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله سبحانه وتعالى جعل الشكر من العبادات العظيمة التي إن تركها العبد فقد تارك جانبا عظيما كبيرا من عبادة الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن حققوا الشكر والإيمان، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين الشكر والإيمان في غير ما موضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي أنكم إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فماذا أصنع بعذابكم. وقد بين سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الله تعالى عليهم من عباده، فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعلق سبحانه وتعالى المزيد بالشكر، فالمزيد منه لا نهاية له، كما أن شكره لا نهاية له. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر الله عز وجل يتعلق به المزيد أبدا. ولذلك قيل: متى احتجت إلى المزيد فاستقبل الشكر. والله جل وعلا قسم خلقه إلى قسمين اثنين: شكور وكفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في هذا الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من لم يشكره لم يعبده، فمن ترك الشكر كان ثالثا لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وجعل رضاه في شكره كما قال سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. كما أنه سبحانه وتعالى أخبر في كتابه، وهذا مما يدل على عظم الشكر ورفيع قدره وكبير جزائه، أنه سبحانه وتعالى وقف الكثير من الجزاء في عبادات مختلفة متنوعة على المشيئة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فسوف يهنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال في الرزق: يرزق من يشاء. وقال في المغفرة: يغفر لمن يشاء. وقال في التوبة: يتوب الله على من يشاء. أما الشكر عباد الله، فإن الله تعالى أطلقه، أطلق جزاءه إطلاقا حيث ذكر، لم يقيده بالمشيئة، فقال: وسيجزي الله الشاكرين. وقال: سنجزي الشاكرين. وأخبر الله جل وعلا أن عدو الله إبليس جعل غايته السعي في قطع العباد عن شكر الله عز وجل، وذلك لما علم عدو الله عن قدر مقام الشكر وأنه من أعلى المقامات وأفضلها على الله. قال الله جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشاكرين من عباده هم القليل، كما أن أهل الإيمان والأعمال الصالحة هم القلة من عباد الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وقليل من عبادي الشكور. وقال في آية أخرى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد بين سبحانه وتعالى أن الشكر هو الغاية في خلقه للخلق وتنويعه للنعم. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن وفق عباد الله للشكر فقد اصطفاه رب البرية وخيره من عباده، كما اصطفى الله جل وعلا الرسل عليهم الصلاة والسلام وخيرهم من بين سائر خلقه بفضيلة الشكر، فقد أثنى الله عز وجل على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، أثنى الله تعالى عليه بالشكر، وهو نوح عليه السلام كما قال تعالى إنه كان عبدا شكورا. وتخصيص نوح بالشكر كما في هذه الآية وإخبار العباد أو خطاب العباد بأنهم ذريته فيه إشارة إلى وجوب الاقتداء به، كيف لا وهو أبوهم الثاني، ولم يجعل الله عز وجل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته، كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمر الله سبحانه وتعالى الذرية بأن يتشبهوا بأبيهم في هذه الخصلة وفي هذا الخلق، ألا وهو الشكر، لأن نوح عليه السلام كان كما وصفه ربه كان شكورا. وقد أثنى الله عز وجل على خليله شيخ الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه شاكر لأنعمه، كما في آية النحل حيث قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه ربه وهداه. اجتباه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة، منها أنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يأتم به الناس في الخير، ووصفه بأنه قانت لله، والقانت هو القائم على طاعة الله عز وجل المقيم لها، والحنيف هو المقبل عن الله عز وجل المعرض عما سواه. ثم ختم هذه الأوصاف بأنه شاكر بأنعم الله عز وجل، وهذا غاية ما وصف به إبراهيم، فجعل الشكر غاية حليله عليه الصلاة والسلام. وأما خاتم النبيين وسيد ولد أجمع وسيد ولد آدم أجمعين نبينا عليه الصلاة والسلام، فحدث عن البحر ولا حرج، فهو صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، وأكثرهم خشية له، وأشكرهم لنعمه سبحانه وتعالى، وأرفعهم عند الله منزلة، ويكفي صور شكره صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا. ولما امتن الله عز وجل عليه بفتح مكة دخلها فاتحا منتصرا، دخل بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات شكر لله عز وجل، وكان من هذه صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه ما يسره خر ساجدا لله شاكرا له. ولو كان العبد عباد الله لا يكفر عن شكر الله عز وجل وحمده لكان مكفرا، لأن كل ما يحيط بالعبد فهو من نعم الله عز وجل، ليس من حول المرء ولا قوته. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يعاتب نفسه ويقول أنا لا أؤدي الشكر على نعمة الماء فضلا عن غيرها من النعم، أو كما قال رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، من مزايا الشكر وفضائله أنه يتم بكل الجوارح التي منحها الله عز وجل للعبد، ولا يتقيد بحال من الأحوال. يتم الشكر باللسان كما يتم بالقلب كما يتم بالجوارح، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته لعباده، لأن العبد متى غفل عن واحد منها فضل للآخر، فلا يزال متقلبا في نعماء الشكر متلبسا بها. الشكر بالقلب معناه الاعتراف والإقرار بأنه هذه النعمة فمن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحديث الذي عرف بسيد الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي، ومعنى ابوء يعني اقر واعترف بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فان العبد متى اقر بنعمه الله عز وجل عليه، وهذا الدعاء لا يخفى أنه من أذكار المسلم في الصباح والمساء، من قاله في الصباح موقنا به وتوفاه الله عز وجل في المساء كان من أهل الجنة، وكذلك إن قاله في المساء وهو موقن به فتوفاه الله عز وجل في الليل كان مصيره إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وأما الشكر باللسان فهو أن يثني على الله عز وجل بهذه النعمة عليه وأن يحمده عليها، وأن تحمده سبحانه وتعالى عليها، وأن تسأله أيضا أن يعينك على دوام شكرها، فإنه لولا الله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يثبت على قدم العباد. ولهذا قال تعالى في أعظم سورة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال الله عز وجل في النبي الصالح عليه الصلاة والسلام سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما الشكر بالجوارح فهو عباد الله أن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتطهيرها في محابها، وحفظها من كل ما يكون ذريعة إلى العصيان والطغيان، أو وسيلة إلى الفساد والإفساد. وأحوال العباد التي يتقلبون فيها عباد الله كلها منبئة ومذكرة للعبد وداعية له على وجوب شكر الله سبحانه وتعالى. حتى في البلاء والمحن الذي ينزل بالناس قد يكون للعبد فيه شكر لله عز وجل، أداء لهذه الوظيفة العظيمة. فإذا نزل بلاء بقوم أو بفرد فإن ذلك يستوجب منا الشكر، لأنه غالبا ما نستحضر البلاء إذا نزل بالناس، ونستحضر أيضا صبره عليه. ولكن الذي يغيب عن أذهاننا، ولعل هذا هو السائل، أننا ننسى شكر الله عز وجل على العافية التي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها، ولا أدل على ذلك من عباد الله. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: بنينا بالضراء فصبرنا، وبنينا بالسراء فصبرنا. فالإنسان قد يثبت عند البلاء ويصبر، ولكن في الرخاء والسراء وحصول النعمة ينسى شكر الله سبحانه وتعالى، فلا يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه. ولهذا نحن نرى في هذا العالم، وقد ابتلينا في هذه الأيام حيث سادت موجة البرد بتصاعد الثلوج وتضرر كثير من الخلق بها، فيتوجب علينا هذا شكر الله عز وجل، لأنه في كثير من هذه البلاد وصلت موجة البرد إلى أكثر من ربما 30 أو 40 درجة. وصلت هذه الحجة إلى مثل هذه الحال، ونحن ينبغي أن نحمد الله عز وجل ونشكره على أننا لم نبتل بذلك. فما القول لو حصل لنا ذلك؟ بل نحن في نفس البلد نلعب في أذننا بنعمة الدفء ونسل المؤونة وتيسير الخدمات بحمد الله سبحانه وتعالى، وغيرنا من إخواننا وفي بلدنا في المناطق الريفية والجبلية يعانون الشمال ويقاسون الأمرين. ونحن ناظرنا الآن إلى العالم الإسلامي، إلى بلاد الشام مثلا، إلى سوريا، وما يجري فيها من سفك للدماء وتقتيل للنساء والصبيان واعتداء على الحرمات والأعراض. لابد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي ننعم بها، يسود بيننا الأمن في أنفسنا وأهلنا وأعراضنا، وهؤلاء يتلقون ويعانون مثل هذا التقييم من طرف حزب البعث الذي يشاركه بهذه المأساة الرافضة الذين يقفون بجانبه. وعلى كل فينبغي عباد الله أنه إذا حل البلاء بقومه ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على العافية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث: من أصبح منكم آمن في سره معافى في جسده عنده قوة يومه فكأنما فيه تكتب الدنيا بحذافرها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلني الله وإياكم من الشاكرين لنعم الله عز وجل ظاهرا وباطنا، الحامدين إياها، الموفقين للشكر في كل حال، المحافظين عليها، من الزوال والذهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشوي جوارك إلى ذلك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا تقاه وأكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.